ومن دلائل سورة الفاتحة في باب توحيد العبادة وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. وتأمل قوله أنعمت عليهم، فالنعمة نعمته سبحانه وتعالى، والمنة منته سبحانه وتعالى، والفضل فضله جل وعلا. ولهذا قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، النعم كلها من الله، هو موليها وهو مسديها وهو المتفضل بها سبحانه وتعالى. وأعظم نعمه على عباده هدايتهم صراطه المستقيم الذي هو إخلاص له واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فاهما لها، عالما بمدلولها، متأملا لمقتضاها، أيمكن أن يتجه إلى غير المنعم؟ أيمكن أن يتجه إلى غير المنعم في سؤاله وطلبه وعرض حاجاته؟ حاشا وكلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.